الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من سلسلة تسهيل علم الصرف. ما سنتناول اليوم مبحثا في تقسيم الأفعال. الصرفيون يقسمون الأفعال باعتبارات متعددة. سنأخذ اليوم تقسيم الأفعال باعتبار الصحة والاعتلال، باعتبار الصحة والاعتلال. يقول الصرفيون: الأفعال باعتبار الصحة والاعتلال كما هو في الجدول أمامكم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الفعل الصحيح، والقسم الثاني الفعل المعتل. الفعل الصحيح يقول الصرفيون في تعريفه: هو ما خلت أصوله من حروف العلة. وحروف العلة كما هو معلوم الواو والألف والياء. إذن الفعل الصحيح ما خلت أصوله من حروف العلة. إذن النظر في الأفعال باعتبار الصحة والاعتلال هو إلى حروف الأصول، إلى الأصول، فينظرون للفعل باعتبار الأصل دون الزوائد. الفعل الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: السالم والمهموز والمضعف. السالم يقولون في تعريفه: ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة والتضعيف. تابعوا معي في الجدول حتى يسهل عليكم الأمر. إذا كانت حروف الفعل الأصلية سالمة من الهمزة والتضعيف، كان الفعل الصحيح هذا انقسم السالم. مثال هذا: الفعل كتب، كتب على وزن فعل، كتب يكتب كتابة. حروفه الأصلية الكاف وهو فاء الكلمة، والتاء وهو عين الكلمة، والباء وهو لام الكلمة. هل فيه حروف علة؟ لا. هل فيه همز؟ لا. هل فيه تضعيف؟ تضعيف يعني حرفان من جنس واحد أضغم أحدهما في الآخر، شده يعني، لا يوجد. إذن هذا فعل سالم. الفعل الثاني حفظ، حاء والفاء، حفظ يحفظ حفظا، هذا فعل سالم، سلمت أصوله من أحرف العلة ومن الهمزة والتضعيف. مثال آخر: علم، يعلم علما، عين ولام وميم، ليس فيه حروف علة ولا همز ولا تضعيف، إذن هذا فعل سالم من أقسام الفعل الصحيح. نأتي للقسم الثاني من أقسام الفعل الصحيح وهو المهموز. يقولون في تعريفه: ما كان أحد أصوله همزة، ما كان أحد أصوله همزة. مثال هذا: الفعل أكل على وزن فعل، أكل يأكل أكلا، وسأل يسأل سؤالا، وقرأ يقرأ قراءة. هذا الفعل يقولون أو يسمونه الفعل المهموز من أقسام الفعل الصحيح. ومن الأمثلة: أكل وسأل وقرأ. لاحظتم أن الهمزة قد تكون فاء الكلمة، قد يكون الحرف المهموز فاء الكلمة، مثل أكل فعل، الهمزة هنا قابل الفاء. وقد يكون المهموز عين الكلمة، مثل سأل على وزن فعل، الهمزة قابل العين. وقد يكون المهموز لام الكلمة، مثل قرأ وزن فعل. القسم الثالث من أقسام الصحيح المضعف. مضعف حرفان متماثلان، أحدهما ساكن والآخر متحرك، فأدغم الأول في الثاني. يقول المضعف انقسم إلى قسمين: الثلاثي ومزيده، والرباعي ومزيده. الثلاثي يقول في تعريفه كما هو أمامكم في الجدول: ما كانت عينه ولامه من جنس واحد فعل، سيكون العين واللام من جنس واحد. مثال هذا: شد، شين يقابل الفاء، والدال الأولى تقابل العين، الدال الثانية تقابل اللام، الدال الأولى ساكنة والثانية متحركة، أدغم الأول في الثاني. شد، مد، ظل، هذا كله مضاعف الثلاثي، عينه ولامه من جنس واحد. مزيد الثلاثي: اشتد، اشتد، أصلها شد، زاد الألف وزادت التاء. تمدد تمدد، مثل هو أصله مد، زدنا التاء الأولى وزدنا الدال الأخيرة، تمدد. يظل ظل يظل، هذا مزيد الثلاثي، أصله من ظل ثلاثي. القسم الثاني من أقسام المضاعف الرباعي ومزيده. رباعي يعني على وزن ماذا؟ فعلل فعلل. يقولون في تعريف الرباعي المضاعف: ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، فاؤه فعلل ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد. يتضح بالمثال: الفعل زل زل، فعلل، الزال الأولى تقابل الفاء، اللام الأولى في زل تقابل العين، الزاء الثانية تقابل اللام الأولى، زلزا فعلا، واللام في زلزلة الأخيرة تقابل اللام الثانية، زلزلة على وزن فعلالا. إذن نقول الفاء واللام الأولى اللي هي الزاء الأولى والزاء الثانية في زلزلة من جنس واحد، وعين زلزلة له فعلالا، واللام الثانية من جنس واحد، زل زل فع لا لا. مثال ثاني: وس وسع فع لا لا، الفاء واللام الأولى من جنس واحد أو حرف الواو، والعين واللام الثانية من جنس واحد السين والسين، وس وسع. مثال آخر: عس عسع، فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، عينه ولامه الثانية من جنس واحد. هذا يقول مضاعف الرباعي. مزيده: تزلزل يوسوس، كم حرف؟ تزلزل تفعلل، هذا مزيد زاد في حرف التاء، يوسوس زاد في حرف الياء، وهكذا. إذن الفعل الصحيح ما خلت أصوله من حروف العلة، انقسم إلى ثلاثة أقسام: السالم، المهموز، المضعف. مثلنا لها جميعا. ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الأفعال باعتبار الصحة والاعتلال. يقولون الفعل المعتل، الفعل المعتل ما كانت أحد أصوله حرف علة، ما كان أحد أصوله حرف علة، وينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول المثال. ما هو المثال؟ يقول ما كانت فاؤه حرف علة، فاؤه فاء الكلمة فعل يعني الحرف الأول. مثال هذا: وصف وصف. إذن فاء الفعل هنا حرف علة واو. مثال آخر: وعد، فاء الفعل هنا حرف علة واو. مثال آخر: يائس، يائس على فعل، فاء الفعل هنا حرف علة وهو الياء. هذا يسميه الصرفيون المثال. لماذا؟ يقولون لأنه يماثل الفعل الصحيح في عدم إعلال ماضي. سيأتينا إن شاء الله في باب الإعلال أن الفعل المعتل يعتل في الماضي غالبا، وهذا الفعل وصف وعد لم يعتل ماضيه، فقالوا هذا يماثل الفعل الصحيح في عدم اعتلال ماضي فسموه المثال. القسم الثاني من أقسام الفعل المعتل الناقص. يقولون في تعريفه: ما كانت لامه حرف علة، يعني الحرف الأخير حرف علة، لامه الذي يقابل فعل لا. مثال هذا: الفعل دعا، دال عين ألف، حرف الأخير الذي يقابل لام الكلمة حرف علة، إذن هذا فعل ناقص، والألف هنا أحد أصول الكلمة وحرف ثالث. إذن هل تذكرون القاعدة السابقة؟ لابد أن يكون منقلبا إما من واو أو ياء. فما أصل الألف هنا؟ منقلب من واو أو ياء؟ نقول دعا يدعو، منقلب من واو. بالتصاريف يتضح لنا. مثال آخر: الفعل غزا، يغزو، غزا على وزن فعل، لامه حرف علة، إذن هذا فعل ناقص. مثال آخر: قضى، الفعل الأخير حرف علة، أصله ياء، قضى يقضي، قضى على وزن فعل هذا فعل ناقص. لماذا سموه ناقصا؟ قالوا لنقصانه بحذف آخره في بعض التصاريف، سيأتينا إن شاء الله. إذا كان مجزوما حذف آخره، فتقول لم يدعو، أين ذهبت الواو؟ حذفت. لم يقزو فسموه ناقصا. القسم الثالث من أقسام الفعل المعتل الأجوف. ما هو الأجوف؟ يقولوا ما كانت عينه حرف علة، عينه يعني الحرف الذي يقابل العين، فعل الوسط. مثال قام، ألف هنا منقلبة من ماذا؟ قام يقوم من الواو، قوام أصلها فعل، قال من قول، صام صوم، صام يصوم. فيقولون الحرف العين الكلمة هنا حرف علة، فهذا ما يسمى بالأجوف. يقولون كأن جوفه فارغ، جوفه خال من خلا وسطه من الحرف الصحيح، فسموه الأجوف. القسم الأخير اللفيف، ما كان فيه حرف علة، إما أن يكون الفاء واللام أو العين واللام، سموه اللفيف لالتفاف حروف العلة فيه. واللفيف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مفروقا أو مقرونا. المفروق يقولون في تعريف اللفيف المفروق ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة، ما كانت فاؤه ولامه الفاء واللام حرفي علة، سموه اللفيف المفروق لافتراق حرفي العلة، فرق بينهما حرف صحيح. مثال هذا وعى، وعى فعل، الفاء واو واللام حرف علة أيضا، فقالوا هذا لفيف مفروق. مثال آخر وقى فعل، فاؤه ولامه حرف علة، هذا اللفيف المفروق. اللفيف المقرون يقول ما كانت عينه ولامه حرفي علة، العين واللام، مثل نوى فعل، العين واللام حرفا علة، روى العين واللام حرفا علة، غوى العين واللام حرفا علة، سمي باللفيف المقرون، قالوا لاقتران حرفي العلة. هنا تنبيه بسيط، النظر في تقسيم الأفعال إلى صحيح أو معتل يكون في أصول الكلمة، النظر يكون في أصول الكلمة، فلا تغتر إذا رأيت كلمة مهموزة وهذا الهمزة ليس حرفا أصليا، لا تقول هذا من المهموز. فإذا رأيت الفعل مثلا أشرف أو أحسن لا تقول هذا مهموز. لماذا؟ لأن أشرف أصله شرف، هذا فعل صحيح، الهمزة هنا زائدة. أحسن من حسن. إذا رأيت الاسم ضارب لا تقول هذا معتل، لا، لأن أصلها ضرب، هذا فعل صحيح، ضرب فعل صحيح سالم. ألف هنا زائدة ليست من أصول الكلمة. مفهوم لا تقول هذا أيضا من قسم المعتل، لا، مفهوم، مفعول الأصلها من فهم، فهو من أقسام الصحيح ليست معتلة. قف، قف لا تقول هذا صحيح، لا، هذا ليس صحيح. قف أصله وقف، وقف هذا من أقسام الفعل المعتل، وهكذا. إذن النظر في تقسيم الأفعال يكون في أصول الكلمة. هذا باختصار ما يتعلق بمبحث تقسيم الأفعال باعتبار الصحة والاعتلال، نقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.